إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، القرآن كتاب موعظة، وقد وعظنا الله تبارك وتعالى به بكل سبيل، من ذلك قوله سبحانه وتعالى مناديا عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. تضمنت هذه الآيات مواعظ عظيمة من الرب الإله سبحانه وتعالى إلى عباده المؤمنين، وهي أن يتقوه سبحانه وتعالى، يعني أن يجعلوا بينهم وبين عذابه وقاية، فهو الرب القوي القادر الذي يؤاخذ بالذنب ويعاقب به عقوبة لا مثيل لها، لا أحد يعاقب كما يعاقب الله تبارك وتعالى. ثم أمر منه سبحانه وتعالى أن يتفكر كل مؤمن فيما قدم ليوم القيامة، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ليزن عمله وينظر هل ما قدمه يصلح للنجاة يوم القيامة، للدرجات، أم أنه في حال من التقصير والتضيع. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ثم مرة ثانية: واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. تذكير منه سبحانه وتعالى بأن الله عليم بأعمال عباده، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. ثم قال تبارك وتعالى محذرا عباده المؤمنين أن يكونوا كالكفار، وفرق هائل بين طريق كل، طريق أهل الإيمان وطريق الكفار. قال: ولا تكونوا كالذين نسوا الله، هؤلاء هم الذين كفروه وجحدوه وجعلوا الله تبارك وتعالى خلف ظهورهم وتركوا دينه وأمره. ولا تكونوا كالذين نسوا الله، عاقبهم الله تبارك وتعالى بأن أنساهم أنفسهم. أكبر عقوبة، أكبر عقوبة أن ينسيه نفسه فلا يعمل لفكاكها، فلا يعمل لفكاكها ولا لنجاتها. فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، الخارجون عن طاعة الله تبارك وتعالى. ثم وعظنا الله تبارك وتعالى موعظة بليغة، فقال: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. والمعنى: انظروا في المصائر، انظروا في المصائر، في المصير الذي يصير إليه كل، كل صائر إليه، لا ينفلت أحد، وهما داران لا ثالث لهم، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. ثم قال جل وعلا: أصحاب الجنة هم الفائزون. هذا الأمر الأخير، وهو تذكير الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بأنه لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، تكرر كثيرا في القرآن، عامة مواعظ القرآن في هذا الباب. يذكر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بالفرق الهائل، ولا مقارنة بين أهل الجنة وأهل النار، بين هذه الدار وهذه الدار. ثم تذكير بأن كل أحد لا بد أن يصير إلى واحدة منهما، ولا بد، كل أحد لا بد أن يصير. فوعد الله حق لعباده المؤمنين، ووعيد الله تبارك وتعالى حق للكافرين، لن يتخلف لا هذا ولا هذا. وعد الله لا يتخلف للمؤمنين، ووعيده لا يتخلف بالكافرين. لا بد أن يقع هذا وهذا، وشتان بين هذا وهذا. من هذه المقارنات مثلا قول الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. هذه صورة، صورة أهل النار، صورة معذبين يتجدد لهم العذاب أبدا في رقعة جلودهم، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. ثم قال جل وعلا الصورة المقابلة: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. الصورة الثانية وتليها في الذكر مباشرة حتى يتضح الأمر، وينظر المؤمن الفارق الهائل بين هؤلاء وهؤلاء. مثال آخر قول الله تبارك وتعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم، وكل البشر هكذا، خصمان اختصموا في ربهم، مؤمن وكافر، وهذا عدو لهذا وهذا عدو لهذا، هذان خصمان اختصموا في ربهم. النتيجة، النتيجة والنهاية، قال تبارك وتعالى: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. هذا أحد الخصمين. الخصم الثاني مباشرة: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. صورتان متقابلتان يعرضهما الله تبارك وتعالى، الواحدة والأخرى، ليتفكر المؤمن وينظر بعينه أنه صائر إلى أحد هذين المصيرين، وأن البشر كلهم صائر، كل منهم إلى واحد من هذين المصيرين. هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، تشتعل النار في أجسادهم وثياب كذلك من نار، كما قال الله تبارك وتعالى في الآية الأخرى: ثياب من قطران وتغشى وجوههم النار. قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم شربا والجلود صبا عليهم. ذوق إنك أنت العدو الكريم. يصهر به ما في بطونهم الحميم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها بالمقمع بالمرزبة بهذه المطرقة في يد الملك يعيده مرة ثانية. صورة يصورها الله تبارك وتعالى، والله ليس المجال مجال مبالغة، لا يبالغ ولا يقول غير الحق سبحانه وتعالى، وإنما يوعد عباده ويصف ما يصفه من عذاب أهل النار وصفا ونقلا حقا لتصور الأمر وليقدر كل من الأمر. وذوقوا عذاب الحريق، هذا حكم الله تبارك وتعالى فيهم. ثم في المقابل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يدخلهم ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب. هذا الرجال وليس النساء. يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، هذا لباس الرجال، رجال في الجنة، ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول في الدنيا والآخرة وهدوا إلى صراط الحميد. صورة أخرى يقول الله تبارك وتعالى رسوله: وقل الحق من ربك. هذا هو الحق، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. تخيير ليس مطلقا، لكن تخيير وراءه كذلك حساب. وقل الحق من ربكم، يعني إنما أتيت بالحق من ربكم من خالقكم وبارئكم أيها الناس. وقل الحق يعني هذا الحق من ربكم أيها المخاطبون، وقل الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ثم إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. هذه صورة. الصورة الأخرى، إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك. ما في شغل، لا عمل، ما في وراهم عمل يشتغلوا ولا دوام، متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب. نعم هذا الثواب، ثواب من الله تبارك وتعالى، وحسنت مرتفقا. هذا أحسن رفق بهم. صورة وصورة، هذا كثير كثير في القرآن، دائما يكرر الله تبارك وتعالى الصورة ومقابلها حتى يتضح الأمر. إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. هذه صورة من صور الإهانة، صور التعذيب لهؤلاء المجرمين يوم القيامة. إن المجرمين في ضلال في الدنيا وسعر في الآخرة، سعير نار مشتعلة. إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. ثم قال جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر. مكتوب، ما في شيء فعلوه ونسي أو محي، لا، كل مكتوب. وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. كل صغير مما فعلوه وكل كبير مما فعلوه مستطر، مكتوب، ما في شيء ترك. وكل صغير وكبير مستطر. ثم تأتي الصورة الأخرى، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فيعرض الله تبارك وتعالى هذه الصورة وهذه الصورة. القرآن كله على هذا النحو، حتى السور القصيرة قصار المفصل فصل الله تبارك وتعالى فيها الأمر، يعرض الصورة والصورة المقابلة، يعرض هذا المصير وهذا المصير، كقوله تبارك وتعالى إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا. محضرة، مهيئة، موجودة في الرصد. المرصود هو الموجود كما تقول الرصيد. الرصيد هو المال الذي أنت تدخره وترصده عندك وتبقيه، سواء تبقيه لعازة أو تبقيه للأيام، هذا الرصيد. إن جهنم كانت مرصادا، موجودة بالرصد، خلقها الله تبارك وتعالى يوم خلقها وقبل الخلق. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا، حقب متطاولة من الزمان، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. إلا الاستثناء المنقطع، فالحميم والغساق ليس من جنس البرد والشراب. قال جل وعلا جزاء وفاقا. هذا الجزاء الذي يجوزوا به موافق لعملهم الخبيث لطغيانه. وكأن قائلا يقول كيف، قال جل وعلا إنهم كانوا لا يرجون حسابا. إنهم هؤلاء الطاغون كانوا لا يرجون حسابا، لا ينتظرون أن يحاسبهم الله على أعمالهم من الكفر والخبائث، يظنون أن الله يخلقهم ويرزقهم ويعافيهم ويخلق لهم هذا الكون، ثم يفعل كل منهم ما يشاء، يكفر به ويسبه ويشتبه، ثم بعد ذلك لا يحاسبه. هذا ظن سيء بالله تبارك وتعالى. كيف يكون رب وإله على هذا النحو، يخلق ويرزق ويخلق هذا العالم كله لهذا المخلوق، ثم يليه ظهره ويكفر به ويفعل ما يشاء، ثم لا تكون محاسبة ولا حكومة؟ تعالى الله عن ذلك. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. تكذيب يعني عن إصرار وعن المرة تلو المرة يعرض عليهم كلام الله تبارك وتعالى فيرفضونه ويابونه ويحاربونه ويقفون في وجهه ويصدون عن سبيله. وكذبوا بآياتنا كذابا. قال جل وعلا: وكل شيء أحصيناه كتابا. كل شيء مما فعلوه أحصيناه كتابة، مو علما فقط لله، بل علم وكتابة مكتوبة عليهم. وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاب. ثم يعرض الله مباشرة الصورة المقابلة فيقول: إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يعرض الله تبارك وتعالى الصورة الثانية وفيها من الإتحاف والإكرام شيء عظيم. إن للمتقين مفازا، فوز عظيم، هذا الفوز الكبير، حدائق وأعنابا، أصناف من العنب، ليس عنبا واحدا، وأعنابا وكواعب أترابا. كواعب جمع كاعب، المرأة التي تكعب ثديها بداية البلوغ، قمة الجمال والوقت الأمثل للاستمتاع بالمرأة. وكواعب أترابا، أترابا كل واحدة منها ترب للأخرى، بمعنى أنها في سنها فليس في تفاوت في السن. وكأسا دهاقا، مترعة لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جو هادئ ما في خصومة ولا سب ولا شتم ولا أي صورة من صور الإزعاج، بل جو في منتهى. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. كل سلم، فنعيم وإتحاف وإكرام، لأنه من الرب سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: جزاء من ربك. هذا الجزاء كائن من ربك الكريم سبحانه وتعالى، الذي يجازي الحسنة بمثلها إلى أضعاف. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لما أحسن العمل أحسن الله تبارك وتعالى لهم في المثوبة. هذا الرب جزاء من ربك عطاء، لأنه مو ثمن، ليس ثمنا للعمل، لأن العمل لا يساوي نعمة من النعم التي سبقت لهم في الدنيا، بل هذا عطاء من الله تبارك وتعالى حسابا. كل واحد قام بعمل يؤجر عليه فيعطى درجته في الجنة، فأهل الجنة ينزلونها بأعمالهم. هذه مقدار العمل هو الذي يقدر لهم مقدار الدرجة. فكل من زاد إحسانا زاده الله تبارك وتعالى علوا في الجنة. فالذي حفظ آية من القرآن أكثر من غيره له درجة في الجنة أكثر من غيره، كما جاء في الحديث يقال لقارئ القرآن: اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا وارتقي، فإن منزلتك أي في الجنة عند آخر آية تقرأها. فيصبح كل آية لها درجة في الجنة عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. المجرمون الكفار لا يستطيعون أن يخاطبوا الرب أي خطاب يوم القيامة. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق. قال جل وعلا بعد ذلك: فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. يعني قد وضحنا لكم المصير والنهاية، هذا مصير وهذا مصير، فإذا ليختر كل منكم الطريق بعد ذلك، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. ثم قال جل وعلا: إنا أنذرناكم عذابا قريبا. إنا الرب الإله سبحانه وتعالى أنذرناكم أيها المخاطبون عذابا قريبا، يوم ينظر المرء ما قدمت يده، كل واحد سيرى ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. لكن لا تنفع ليت هنا، هنا ليت لا تنفع، لأنه لا سبيل إلى الخروج من هذا، الخروج من هذا المصير لا سبيل إليه، كل السبل مسدودة، فدية، صديق حميم، انتصار على الرب جل وعلا، عودة إلى الدنيا مرة ثانية، قبول الاعتذار، تبديل الله لكلامه، ما يبدل القول عند الله، كل الأسباب التي يمكن أن يتعلق بها المتعلق للفرار للنجاة وصدها الله تبارك وتعالى وأخبر أنه مصير أبدي انتهي منه وفرغ منه. القرآن موعظة، موعظة يعظ الله تبارك وتعالى فيها عباده، يجب أن نعود للقرآن، نقرأ القرآن، لأن هذا كلام الله ليس كلام أحد، والله يقول إنه لقول فصل وما هو بالهزل، هذا قول يفصل الأمور، يضع هذا وهذا ويضع الصور أمام الصورة أمام الأعين حتى يبصر من كان في قلبه بصير. فالمؤمن يهتدي والكافر يزداد ضلال. قل هو أي القرآن للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر، في ثقل في الأذن ما يسمع، وهو أي القرآن عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. شبه الله تبارك وتعالى الكافر عند سماعه للقرآن بمن ينادى من مكان بعيد ولا واسطة. لو ناديت إنسان وهو الآن في اليابان وأنت هنا وتنادي يا فلان يا فلان، ما في واسطة، ما في تليفون يسمعك، ما يسمع. أولئك ينادون من مكان بعيد، يعني لا يسمعون، لا يسمعون صوت المنادي. القرآن منادي، القرآن نداء الرب في أوساطنا، لكن قليل من يسمع هذا النداء وقليل من يصغي إليه، والكثير هو في عمى عنه. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. لنكن من أهل الإيمان ونأخذ القرآن رسالة من الرب تنادينا منه مباشرة إلى كل أحد فينا، والله يحذر من رحمته بعباده، يبين هذا التحذير لما حتى يتخذ كل طريقه إلى الله تبارك وتعالى وينقطع العذر، وينقطع العذر، ما يصبح لأحد عذر عند الله يقول يا ربي ما سمعت كلامك، ما فهمت ما تقول، لم أعرف ما بيد، لم أعرف أن المصير على هذا النحو، ما عاد يفيد يوم القيامة، لا يفيد أي نوع من التحسر والندم. وبالنسبة للكافر يرى أن الإيمان كان قريب، كان قريب التناول جدا، ولكنه لم يتناول، وعد تناول تناول الإيمان يوم القيامة خلاص أمر انتهى، أمر انتهى، لا يمكن أن يتناوله الإنسان. فهنا الكفار ينادون، الله يقول عن الكفار إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. يمقت الكافر نفسه لأن الإيمان كان في متناول اليد، كان ممكن يأخذه بسهولة، سمعه، سمع كلام الرب، ولكنه لم يكن في نفسه من الهمة والنشاط والبصيرة ما يأخذ به كلام الرب تبارك وتعالى، يتحسر حيث لا ينفع تنفع الحسر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردني وإياكم إليه ردا جميلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب وذكر الجنة والنار على صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. يقول النبي كان إذا خطب ذكر الجنة والنار يعلو صوته ويشتد غضبه كأنه منذر جيش. كأنه منذر جيش، منذر الجيش هو الشخص الذي يرى خطر جاي على قومه ثم يقوم فيهم خطيبا يقول: أي قوم، الجيش مصبحكم ممسيكم وراكم، هذا سيجتاحكم، حبوا دافعوا عن حريمكم، دافعوا عن نسائكم، قوموا إلى السلاح. فيحرك، هذا منذر الجيش، كأنه منذر جيش يقول، أي منذر الجيش: صبحكم ومساكم، صبحكم يعني العدو أو مساكم العدو. والنبي هكذا صلى الله عليه وسلم كان كما قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم، يعني اعلموا وإني أنا النذير العريان. يقول أنا النذير العريان، النذير الذي إذا اجتهد في النذارة يتعرى لينذر قومه، لأن الأمر أكبر مما تتصورون وتتخيلون. فيجب أن نأخذ الأمور بجد ونعلم أن هذا كلام الرب وهذه نذارة النبي الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يقوم فينذر. والله تبارك وتعالى أول ما حمله الرسالة حمله النذار، قال: يا أيها المدثر قم فأنذر. أنذر عقوبة الله، أنذر الناس عقوبة الله تبارك وتعالى التي تنتظرهم إن لم يؤمنوا. هذه أول آية بها حمل النبي الرسالة، هذه أول آية النبي قيل له: أنت رسول إلى الناس، يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. أمور أخرى هذه تربية له، لكن أول عمل يقوم به قم فأنذر. ولذلك أول خطبة علانية خطبها النبي صلوات الله وسلامه عليه كانت نذار، نادى بطون قريش كلهم: يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني عدي، يا بني يا بني يا بني، كلهم جمعهم وقال لهم: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. أنا خلصت الكلام، اختارني الله لأنذركم أن تم عذاب شديد ينتظركم. هذه أول خطبة للنبي صلوات الله وسلامه عليه. فعلينا أن نأخذ الأمر كما حدثنا به الله تبارك وتعالى، كما حذر منه النبي صلوات الله وسلامه عليه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم إلى طاعته ومرضاته. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب ومجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأخذ الصلاة.